بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 22 بعد 100 من قصة الخلافة الراشدة، وهي الحلقة 41 في فتح مصر. في هذه الحلقة بنتعرف على بعض مساكن أهل الراية. في الحلقة الماضية تكلمنا على يعني أهل الراية، مين هم أهل الراية؟ أهل الراية ليهم يعني تفسيرات مختلفة. الأوقع والأصح تاريخيا والله أعلم أن أهل الراية دول هم أهل الراية التي وضعها عمرو بن العاص لأفناء القبائل. أفناء القبائل يعني الناس أخلاط القبائل، الفرد من كل قبيلة. فأهل الراية في جيش عمرو بن العاص كان راية معينة وضعها عمرو بن العاص بتجمع كل من ليست له قبيلة كبرى في الفتح. طبعا هي كلها قبائل كبرى جدا، قريش مثلا منهم، وثقيف وجهينة وغفار وأسلم، كل دول من أهل الراية. فدولت كان بيبقى فرد 2-3-10 من كل قبيلة ما يعملوش كتلة، فجمعهم عمرو بن العاص تحت راية واحدة وسماهم أهل الراية. فدولت كانت بيوتهم حوالين المسجد الجامع. تكلمنا في الحلقة الماضية على بيت عمر بن الخطاب اللي وهبه للمسلمين يعني يعمل فيه سوق للمسلمين، ومرضاش ان يكون ليه بيت في مصر، وهو مش هيجي مصر الا نادرا، وهو الحقيقة في الواقع الامر ما جاش. بيت عمر بن العاص الاول وبيت عمر بن العاص الثاني، بيت عمر بن العاص لريطة ابن بنت منبه اللي هي زوجته الاولى، وبيت عمر بن العاص الثاني لزوجته الثانية خولة بنت حمزة البلوية رضي الله عنها. هي طبعا هي خولة مش من الصحابيات، لكن ريطة من الصحابيات. عمرو بن العاص كان ليه ابنين. الابن الاول اللي هو عبد الله ابن عمرو بن العاص كان ليه بيت هو كمان، اتكلمنا عليه في الحلقة الماضية. ومحمد كان لسه صغير، كان عايش مع امه في بيتها، امه خولة بنت حمزة. هنتكلم دلوقتي على البيوت اللي هي بيوت كبار رجال الدولة اللي كانت موجودة حوالين المسجد الجامع، وهي بيوت أهل الراية. في الناحية لو أنا تخيلت المسجد إن هو مربع، ففي ناحية القبلة اللي هي ناحية الشرقية، وفي ناحية عكس القبلة اللي هي تبقى الناحية الغربية، وفي البيوت اللي على يمين المسجد اللي هي هتبقى في اتجاه الجنوب، وفي البيوت اللي على شمال المسجد اللي هتبقى في اتجاه الشمال. بقول لكم الكلام ده ان في الكتب بيكتبوا اسس فلان بيته ناحيه الناحيه الغربيه من المسجد، الناحيه الشرقيه من المسجد، فانت مستوعب يعني شكل المسجد وخريطته. القبله ناحيه الشرق وظهر المسجد ناحيه الغرب. في الناحية الغربية ديت اللي هي في ظهر المسجد، في خلفية المسجد من وراء ناحية اليمين شوية. لو أنا واقف ببص للمسجد دلوقتي كده، والمسجد قدامي وأنا داخل من خلفيته، فكان في أربع بيوت ناحية اليمين شوية. أربع بيوت ديت للأربعة اللي قدرهم سيدنا عمر بألف. وطبعا دي مش صدفة، يعني واضح إن هم مش صدفة إنهم سكنوا جنب بعض. واضح ان في تخطيط المدينه ان الاربعه دولت قريبين جدا من بعض، بيوتهم ورا بعضها. بيت الزبير بن العوام، بيت عباده بن الصامت، بيت المقداد ابن عمرو، وبيت مسلمه ابن مخلد، ووراهم على فكره على طول بيت خارجه ابن حذافه اللي احنا قلنا ان هو برضو بألف. فدولت كلهم كتله كده واحده موجودين في ظهر المسجد، قريبين جدا من الباب الخلفي للمسجد، وبيوتهم جنب بعض. بيوت واسعة لكن زي ما قلنا الشوارع اللي بينها ضيقة. على فكرة دلوقتي مش موجودين كل البيوت دي. دلوقتي كل البيوت اللي احنا قلناها دي الاربع بيوت والبيت الخامس اللي هو بيت خارجة ابن حذافة كلها دخلت في المسجد. يعني لما تدخل المسجد من الناحية الخلفية كده يبقى انت ماشي تقريبا في بيوت الزبير بن العوام والمقداد بن عمرو وعبادة بن صامت، اسماء كبيرة جدا. دي كلها جوه المسجد، جوه خلفية المسجد عمرو بن العاص اللي موجود دلوقتي. أول واحد فيهم دار الزبير بن العوام، اللي أقرب دار للمسجد، دار الزبير بن العوام، وهي من الدور الأولى التي اختطت في مصر. الزبير بن العوام كان محتفظ في بيته ده بالسلم اللي طلع فيه وفتح بيه حصن نابليون. شوف دي آثار، للاسف طبعا السلم اختفى دلوقتي مش موجود يعني مع جايز اتحرق مع حريق القاهره اللي عمله شاور يعني. فشاور حكينا عنه قبل كده كذا مره في الحلقات الماضيه، الوزير العبيدي الفاطمي مشهور يعني. ففي حريق الفسطاط راح السلم ده على الاغلب كان محتفظ بيه لان السلم ده كان ليه قيمه كبيره عندهم وبيفكرهم بذكرى عظيمه، ذكرى فتح حصن نابليون، كان محتفظ بيه عنده في الدار. برضو بيديك خلفيه قد ايه الدار واسع، الدار كبير، لان السلم ده احنا سلم بيطلع 6 ادوار من ادوار وقتنا دلوقتي، طوله اكتر من 20 متر السلم، فكان محتفظ بيه في هذه الدار. الزبير بن عوام عاش في مصر، الزبير بن عوام بعد ما الفتح استقر عمل له بيته والامور بقت تمام، ساب مصر ورجع تاني المدينه المنوره. هنشوفه الزبير بن عوام في احداث موت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان موجود في المدينه وقت ما مات عمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب مات بعد الاحداث ديت جايز بسنه واحده او سنه وشويه، لان بناء مدينه الفسطاط تقريبا سنه 22 هجريه وعمر بن الخطاب مات اخر 23 هجريه. فالزبير مجرد ما استقرت الاوضاع عمل له بيت كويس وترك مصر، ساب بيته وبيته ده ملكه يعني، بعد كده الورثه هيكون ليهم هذا البيت، وراح المدينه المنوره، عاش في المدينه المنوره وعاش في المدينه المنوره وارض وقت عثمان بن عفان الى ان يعني استشهد رضي الله عنه وارضاه في العراق بعد موقعه الجمل كما هو معروف سنه 36 من الهجره. لكن فضل بيته ده موجود باسمه وورثته واخدوه. وحتى يعني من ضمن الحاجات اللي ممكن نقولها دلوقتي ان الزبير بن عوام لما مات استشهد رضي الله عنه سنة 36 كان عليه ديون كتيرة جدا، وكان واقف جنب عبد الله ابن الزبير بابنه في موقعة الجمل وبيقول لابنه لو انا مت دور على ديوني واقضيها والجأ الى الله عز وجل عندما تجد صعوبة في رد هذه الديون، بيكلفه بمسؤولية مهمة جدا. ثم استشهد رضي الله عنه وارضاه، ووقع عبد الله بن الزبير في مشكلة، عنده ديون كتيرة جدا. بدأ يجمع أملاك الزبير بن العوام الموجودة في مدن مختلفة وفي بلاد مختلفة، لأنه كان مشارك في الفتوح في أماكن مختلفة في الشام وأماكن مختلفة في مصر، وبدأ يبيع أجزاء من هذه البيوت. ما شاء الله حصل ثروات ضخمة جدا، سد كل ديون الزبير بن العوام، وفضلت ثروة ضخمة جدا قسمت على زوجاته وعلى أولاده، يعني كانت ثروة عظيمة وكان ربنا سبحانه وتعالى مبارك. فده كان أحد البيوت، أحد أملاك الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه. كان في بيت لعبادة بن الصامت، وبرضه عبادة بن الصامت معاش كتير في البيت ده، يعني قعد شوية في البيت ولما استقرت أوضاعه في مصر سابها واتجه للشام. هو مات في الرملة في فلسطين سنة 34 من الهجرة، أو مات بالمدينة، في اختلاف ما بين المؤرخين في المكان اللي مات فيه عبادة ابن الصامت. المقداد بن عمرو برضو بنى بيته جنبهم، ومقداد برضو معاش في مصر. كل دول كانوا مدد يعني عمر بن الخطاب، ما كانش ليهم غرض الاستقرار في مصر بس بيحلوا مشكلة فتح مصر وراجعين تاني للمدينة. ورجع المقداد بن عمرو للمدينة ومات بالمدينة فعلا سنة 33 من الهجرة، قريب جدا من موت عبادة بن الصامت. ومسلمة بن مخلد برضو بيته جنبهم، كان بيته اسمه بيت الرمل. لما هتلاقي بيوت كتيرة في مصر ليها اسماء، بيت الرمل، بيت الزلابية، بيت الفلفل، بيت السلسلة، كل اسم من دولة ليه خلفية في التاريخ خلته ياخد هذا الاسم، يعني دون الدخول في التفاصيل. انما مؤسس بيت الرمل ده كان مسلمة ابن مخلد رضي الله عنه، ده الوحيد اللي من الاربعة اللي استقر في مصر، فضل عايش في مصر وصار يعني مكانه الرئيس، وجايز لان هو كان صغير في السن، يعني هو وقت ما جه فتح مصر كان عنده 20 سنة 21 سنة، فقدامه بقى لسه يعني حياة طويلة، ما عندوش يعني بيوت أو حياة في المدينة أو في غيرها، فاستقر في مصر وعاش في مصر، وهيبقى بعد كده والي مصر في زمن معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما، فهيبقى ليه مكانة وحيثية في مصر كبيرة زي ما نعرف. وخارجة ابن حذافة برضو جنبهم الخامس بتاعهم، اللي هو رجل يقدر بألف رجل كما ذكرنا، برضو في نفس المكان، وبرضو خارجها هيستقر في مصر، يعني مع ان خارجها كبير في السن، يعني خارجها من مسلمة الفتح وهو عدوي من قبيلة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهيستقر في مصر وهيبقى بعد كده نائب عمرو بن العاص في مصر. الخمسة دولت كلهم في ظهر المسجد، في خلفية المسجد يعني من الناحية الغربية عكس القبلة، القبلة في الشرق ودولت في الغرب في ظهر المسجد. خارجة ابن حذافة لينا وقفة معاه، بيت خارجة ابن حذافة من كلمة على تأسيس مساكن أهل الراية الكبار أو كبار الصحابة من أهل الراية. فتكلمنا على أربع بيوت الأولانية، وديت يعني ما استقرش فيها أهلها إلا مسلمة بن مخلد، بقية الصحابة سابوا البيوت ورجعوا بلادهم، ولكن ظلت البيوت مملوكة لهم ولورثاتهم من بعدهم. خارجة ابن حذافة لنا معاه وقفة، لنا معاه قصة في بناء البيت. لما بنى بيته بنى دور تاني، بنى غرفة في الدور التاني، ودي كانت أول غرفة في الدور التاني تتبني في مصر أو في الفسطاط. يعني جايز مصر نفسها كدولة فيها بيوت المصريين، في بيوت دورين وثلاثة وجايز أكتر، حصن بابليون كان ست ادوار، فيعني في في في بيوت كانت كبيره. الفسطاط نفسها بعد كده شهدت حضاره ضخمه جدا، كان فيها بيوت بتوصل لسبع ادوار في الفسطاط القديمه في التاريخ يعني. لكن بيت خارجه في المدينه الاولى اللي تاسست، اول واحد ياسس دور تاني، فعمل غرفه في الدور التاني. الغرفه دي عملت مشكله، الغرفة دي لما اتعملت اهل البيت اللي جنبه اشتكوا، قالوا ان هو كده كشف البيت اللي جنبه، ما فيش خصوصية، جرحت خصوصية الجيرة. وخلي بالك الكلام ده في الفقه مهم جدا، الستر والحفظ عورات المسلمين والنساء المسلمين، حتى الرجال ما ينفعش حد يبص عليهم من مكان. طبعا احنا عايشين الايام دي في بلاء، ان البيوت جنب بعضيها والمساكن عالية وكل بيت كشف البيت اللي جنبيه. في الفقه الاسلامي الكلام ده ما ينفعش ان البيت يكون كشف بيت تاني. فلما عمل الحجرة التانية بتاعه، الحجرة العلوية ديت، حصلت مشكلة، والناس بعتت رسالة لعمر بن الخطاب في المدينة وقالت له ان في خارجة ابن حذافة بنى حجرة كاشفة للبيت اللي جنبه. مسألة كبيرة جدا جدا، المجتمع المسلم اتهز نتيجة هذا الحدث، وبعتوا رسالة لامير المؤمنين عمر بن الخطاب في المدينة. الحقيقة لازم نقف وقفة، موضوع كبير قوي، الموضوع كبير اكبر من تخيلاتنا. اقف كده مع الحدث، طبعا القصة مكتوبة بسرعة ودخل في اللي وراها الراوي، لا لازم نقف وقفة. عمر بن الخطاب دلوقتي بيحكم 15 دولة حرفيا، زي ما قلنا في الدروس الماضية، وهتنضاف ليهم 16 بعد شوية اللي هي فتح ليبيا، وعديناهم قبل كده مع بعض. يعني واحد بيحكم إمبراطورية، يعني يقاس في ذلك الزمن طبعا هو أعلى بكثير، لكن يعني بالمقاييس السياسية كسرى وقيصر. بالعكس ده هو منتصر على كسرى وقيصر، منتصر على كسرى وخد معظم بلاده، ومنتصر على هرقل في الشام وفي مصر، وخد أجزاء ضخمة جدا من أرضه، يعني هو أعلى. هل ممكن حد يتخيل ان في الدولة الرومانية او الفارسية لما حد يبني دور تاني تحصل مشكلة ما بين الجيران يبعتوا الرسالة لقيصر لكسرى يحل المشكلة؟ واصلا البيت اللي اشتكى ده مش معروف، يعني مش هقول لك مثلا بيت الزبير بن العوام فمقداد بن عمرو، ففي حيثية كبيرة اتأذت فبيكلم عمر بن الخطاب كصديق، لا ده واحد ما نعرفوش، يعني الرواية لم تذكر اسم المشتكي، دلالة على انه واحد من عامة الناس. تخيل هو كده واحد من القبائل اللي هي افناء القبائل، كان جنب خارجة لكنه مش معروف، فواحد فبقى اهل الراية دخل تحت رايه عمرو بن العاص اللي بتجمع افناء القبائل، بس ممكن يكون شخصيه غير معروفه بالمره للمسلمين. حتى لما بعتوا لعمر بن الخطاب ما قالولوش اسمه ايه اللي بيشتكي، في شكوى، في واحد في خارجه بن حذافه جرح بيتنا. لا ده موضوع كبير قوي. ايه الرساله دي؟ يعني ايه لازم نقف وقفه ونحلل الموضوع ده. هوت اولا البحث عن الحكم الشرعي. يعني دلوقتي انا عندي بيت اتبنى، غرفه اتبنت، جرحت حد، الحكم الشرعي فيها ايه؟ قال الله، قال الرسول، الشريعه بتقول ايه في هذا الموضوع؟ ربنا سبحانه وتعالى كان بيخلق مواقف معينه في زمن الخلفاء الراشدين علشان الخليفه الراشد عمر او ابو بكر قبليه او عثمان او علي او الحسن ابن علي رضي الله عنهم جميعا، فتره الخلافه الراشده اللي 30 سنه ديت تتخلق فيها مواقف كتيره يقدر يقول فيها الخليفه الراشد راي فتصبح سنه للمسلمين. عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فربنا سبحانه وتعالى من رحمته بالمسلمين يخلق مواقف زي كده ياخدوا فيها راي عمر، عمر يقول كلمه عامه، الكلمه العامه دي تصبح قانون فقه، تصبح جزء من الفقه الاسلامي، يجي اي قاضي بعد كده في الدوله المسلمه في القرن الثاني الثالث العاشر الهجري يحكم بما قاله عمر في الزمن الاول، زمن خلافته لما كان خليفه المسلمين، ما يقوله عمر سنه. فهنا بيبحثوا عن الحكم الشرعي. تمام، بديت اول نقطه. النقطه الثانيه ان باني الغرفه ديت خارج ابن حذافه رضي الله عنه، مش بس صحابي، من الصحابة أصحاب العلم الغزير، لأن هو في الآخر خارج ابن حذافة ده في مرحلة من مراحل التاريخ القريبة هيبقى قاضي الفسطاط، قاضي مصر، وبعد كده هيبقى نائب عمرو بن العاص، فشخصية عندها علم. فلعل حصل لغط ما بين الصحابة، ما بين يعني واحد يقول لك طب وليه ما قالوش لعمرو بن العاص يعني ياخدوا راي عمرو بن العاص قبل ما يروح لعمر بن الخطاب؟ جايز خدوا راي عمرو بن العاص وما تحلش الموضوع، وما تحلش الموضوع مش عشان عمرو بن العاص مفوت لخارجه بن حذافه، لان هو جايز الراي الفقهي مش واضح عند الناس. الغرفه الثانيه على فكره كانت معروفه في المدينه المنوره نفسها، يعني في بيوت في المدينه المنوره كانت دورين. الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل دار ابي ايوب الانصاري اول يوم ليه في المدينه، لما نزل في دار ابي ايوب نزل فين؟ ما هو الدور الثاني، مش كان عنده دورين؟ كان ابو ايوب عنده دورين، الرسول صلى الله عليه وسلم نزل في دور وابو ايوب في دور وعكسه بعد شويه، فده كان معروف الدور، بس الدور الثاني كان ليه ضوابط، والرسول صلى الله عليه وسلم اقر بعض الضوابط ولغى بعض الضوابط بحيث ان هو في الاخر عرفنا الشريعه الاسلاميه. فمش المشكله في انك تبني دور تاني او تالت، المشكله ان يكون الدور ده محقق ضرر على من حولك بشكل او اخر، بقى انواع الضرر دي بتبان في الشريعه. فخارج ابن حذافه اللي عمل الدور التاني ده فقيه، فالناس مش عارفه تتكلم معاه او مختلفين معاه، الزبير له راي، خارج له راي، عمرو بن العاص له راي، ففي مشكله رفعت الى عمر بن الخطاب، دي نمره 2. نمرة ثلاثة ده خارجة ده راجل بألف، وده مدد عمر بن الخطاب يعني ده حيثية، الراجل ده بألف رجل، فبرضه مش عارفين عمرو بن العاص أو غيره من كبار رجال الدولة ياخدوا فعل مع هذه الشخصية بهذا القدر وهذه القيمة. لو عمر بعته بيقول لهم خلوا بالكم الراجل ده بألف واحد، وده تقييم عمر نفسه، فلازم نرجع بقى لعمر نفسه في الموضوع ده. الحاجة الرابعة ان خارجة، ودي مهمة جدا، خارجة عدوي. يعني ايه عدوي؟ بني عدي، اللي هي قبيلة امير المؤمنين، قبيلة عمر بن الخطاب، فالتعدي عليه الافرد انا هو خارجة مصيب فيما فعل وانا تعديت عليه ده خطير، فالناس عايزة تحل الموضوع لعمر بن الخطاب. ولا يفوتنا في هذا المقام ان احنا نقول ان عمر بن الخطاب عنده منتهى الشفافية، لا في حاجة اسمها قريب ولا صديق ولا علاقات خاصة ولا اي شيء، من قبيلتي مش من قبيلتي حتى لو ابني، بيقول الحكم الشرعي زي ما يكون. فهم بعتين لعمر بن الخطاب من هذا المنطلق. الحاجة الخامسة، العدل المطلق في الدولة جعل من مثل هذه القضايا قضايا مهمة. ما عنديش ظلم في الدولة كلها، ده اللي بيحكم الدولة الفاروق عمر، أشهر يعني واحد في التاريخ في قضية العدل بعد الأنبياء، عمر بن الخطاب، أبو بكر الصديق، يعني دي أسماء كبيرة جدا. فالعدل مطلق، فلما يجي شيء من الظلم ولو بسيط بيبقى كبير قوي عندهم، ما ينفعش. لو القضايا الظلم كثيرة هتبقى دي قضية عادية جدا من ضمن القضايا، لكن لا ما ينفعش يكون عندي نقطة ظلم هنا وتستصغرها الظلم ظلمات يوم القيامة. فموضوع كبير جدا عند الناس في ذلك الوقت. الحاجة السادسة قبل الأخيرة عشان ما تكونوش تعبتوا، الحاجة السادسة قبل الأخيرة، شيوع الأخلاق الإسلامية خلى قضايا اللي بيحكم فيها القاضي أو الحاكم قليلة. الأخلاق الإسلامية من التراحم والمودة والعدل والمحبة بين المسلمين، خلت القضايا قليلة. فمش محدش يفهم ان انا اذا كانوا رفعوا قضية غرفة خارجة ابن حذيفة لعمر بن الخطاب ان هو طول اليوم قاعد شغال في قضايا الغرف في العالم الاسلامي او قضايا البسيطة ما بين الجيران في الدولة المسلمة، لا، هي كل فين وفين على ما تيجي قضية، لان الاخلاق الاسلامية عظيمة بين الناس. ده الجيل الاول، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. عمر بن الخطاب نفسه ولي القضاء لأبو بكر الصديق في خلافة أبو بكر الصديق، قعد ولي القضاء شهرين ثلاثة أربعة ستة، وفي الآخر راح لعمر لأبو بكر قال له شيلني من هذه الوظيفة. قال له ليه؟ مش عايز تحكم بين المسلمين ليه؟ قال له ما أحكم بالمين؟ مفيش حد بيجيلي ما عندوش قضايا، مفيش حد بيشتكي، الناس كلها ما شاء الله محترمة جدا، الناس كلها أخلاقيات عالية، مفيش خلاف، بيحل كل خلافهم بينهم وبعضهم. فأنا قاعد بشتغل شغلانة أنت ملقاش عمل، مفيش وظيفة، مفيش قضاء بين المسلمين. كل ما طبعا الزمن اتقدم والناس ساءت أخلاقها بتكتر القضايا. وشوف دلوقتي القضايا ممكن تروح في قضية يحكم لك فيها بعد سنة أو بعد سنة أو ثلاثة أو عشرة. ليه؟ لأنه عنده كم ضخم جدا من القضايا، عدد هائل من القضايا، فتاخد دورك بقى. ساعتها ما كانش فيه قضايا. فدي نقطة ستة. النقطة السابعة والأخيرة أنهم في الآخر بيكلموا عمر بن الخطاب، يعني لو أنا عارف أن رئيس الدولة قيصر مش هبعت، لأن ممكن أنا لو بعت لقيصر أو كسرى في قضية بسيطة أو صغيرة ممكن تفقد حياتك نتيجة هذا الموضوع، استهانة بمقام يعني رئيس الدولة أو كده. لكن عمر بن الخطاب الناس عارفة ان هو يعني في أريحية تامة وفي تواضع كبير جدا جدا، ومتعلم كده من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تأخذ بيده الجارية الصغيرة في شوارع المدينة، تأخذه في حاجتها، وده رئيس المسلمين ونبي من أنبياء الله العظام، بل هو أعظمهم، ويعني بيعيش حياة المسلمين تماما. وعمر بن العاص رضي الله عنه وارضاه كان يحضر الجنائز ويزور المرضى ويتعامل مع الناس بمنتهى البساطة. وكذلك طبعا عمر بن الخطاب في المدينة، فما عارفين بيكلموا مين، عارفين هو مش هياخد الموضوع انتوا ازاي بتكلموني في قضية سهلة زي كده او بسيطة زي كده او قضية بين جيران، يعني لا، يعني كلموني في قضايا ما بين فارس والروم، قضية جيش بيفتح بلد، قضايا ضخمة، وهو قد يكون محقا لو قال الكلام ده ما حدش هيستنكره منه، لانه مشغول بقضايا 15 16 دولة بيحكمها. فطبعا ده يعني كبير، لكن هم عارفين ان عمر هياخد الموضوع بأهمية وبجدية. ماذا فعل عمر؟ اخليه الحلقة اللي جاية ولا اقول لكم دلوقتي؟ اقول لكم عشان ما تبقوش قاعدين مستنيين بعد الحلقة يا ترى ايه اللي عمله عمر في قضية خارجة ابن حذافة. شوف بقى، شوف الفقه. قال لهم انصبوا سريرا في هذه الغرفة، حطوا سرير، ووقفوا على السرير رجل لا طويل ولا قصير بين الرجال، يعني رجل متوسط الطول، وخليه الرجل ده ينظر من القوة النافذة لو كان بينظر من النافذة فيشوف الجيران اهدم هذه الحجرة أو سد منافذها، ما يبقاش لا شباك. فاهمين الموضوع ده؟ حط السرير يعني كأنه هو بيعيش حياة طبيعية داخل غرفة خارجة من حزافة، هيكون فيها سرير. فالسرير ده وقف عليه رجل، لو الرجل بعد ما وقف على السرير الشباك كان يستطيع أن ينظر منه على عورات الناس، لا اهدم هذه الغرفة أو سد هذا المنفذ. لكن لو اللي وقف ده ما شافش كانت النافذة عالية جدا أو ما فيش نافذة، خلاص خلي الدور يعمل دور تاني، يعمل دور تاني زي ما عايز، بدل ما بيجرحش الجيران. هو مش شايف عمر الخطاب الواضع، هو ده. لكن الرائع انه ده قاعدة فقهية، ده اللي بقول عليه. خلاص بعد كده القضاء بقت هي دي وسيلة تحديد مكان النافذة في البيت. تخيل لما تيجي بقى تقرا كتاب الاعلان بفقه البنيان لابن الرامي ولا كتاب الفرصطائي ولا غيرهم من الكتب اللي اتكلمت في البنيان، هتلاقي جايب الاساس في البيت، هتلاقي القصه دي موجوده. قال عمر، ادي قاعده فقهيه، لما يكون عن تحديد مكان النافذه في الغرفه، ارتفاع النافذه، حجم النافذه كذا كذا. طبعا ممكن تكون نافذه عاليه جدا واحد يجيب سلم يطلع يبص على الجيران، هنا بقى متعمد، هنا مش هشق على الناس واحط البيوت بناء البيوت بطريقه معوقه لهم، لا انا بدي وضعيه معينه فقهيه متوسطه. اللي عايز يتجسس هيتجسس باي طريقه، ساعتها بقى الحاكم يحكم في امره. لكن كبناء انا بدي قاعده عامه تقدر تحكم مباني المسلمين. ده اللي قاله عمر وده اللي اتطبق. وعلى فكرة الغرفة اتهدمت يعني طلع بعد ما وقفوا عليها رجل طلعت فعلا كاشفة. فساعتها جايز خارجة ابن حزافة لما بنى النافذة بتاعته ما عملش موضوع السرير ده، جايز هو كان قصير شوية فما شافش من النافذة. لكن المقياس اللي حطه عمر، السرير ورجل متوسط الطول، اقدر اعرف النافذة دي سليمة شرعيا ولا غير سليمة شرعيا. ودي القاعدة الفقهية. شوفوا الروعة، هي دي روعة الحضارة الاسلامية، ودي الحياة اللي عاشها المسلمين. وده رأي عمر في قضية من القضايا، ورأي عمرو بن العاص رضي الله عنه، ورأي خارجة بن حزافة، ورأي المسلمين. وتهدمت الحجرة وخارجة ما زعلش، لان هو بينفذ حكم شرعي. اسأل الله عز وجل ان يتقبل منا منكم، جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.